عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ من خير تجد وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها ذابك فصبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقوس فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا ثم ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدب واستكبر فقال إن هذا إلا سحر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا سحر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أدب واستكبر فقال إن هذا إلا سحر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر تمام احنا بقى فضل احنا تمام حرم. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها إن هذا إلا قول البشر. اذكر الله. سأصليه سقر ما أدراك ما وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم والكافرون يزيدك وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر والليل الأدبر والصبح إذا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل الأدبر والصبح إذا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين يطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن التذكرة مغرضين كأنهم حمر يريد كل امرئ ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون كلا إنه تذكرة فمن شاء الله أكبر.